بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى كتاب الإيمان. نعم. الباب الثالث والخمسين. نعم. إبراهيم عن علقمة. إبراهيم هذا يقول إبراهيم من؟ ليه؟ إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فإبراهيم إبراهيم النخعي وعبد الله المراد به ابن مسعود. نعم. قال أن نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم صح ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيها لا يظلم أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال عثمان بن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشبر قال أخبرنا عيسى وهو ابن حاء قال حدثنا رجال بن حاء التميمي قال أخبرنا ابن مسلم حاء قال حدثنا أبو هريرة قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد. قال أبو هريرة قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أنس قبله عن الأعمش ثم سمعته منه. نعم. فدل هذا الحديث على أن الظلم ظلم يخرج من الملة وهو الذي يرادف الشرك, وظلم لا يخرج من الملة وهو ما دون ذلك. ظلم الإنسان لنفسه, ظلم الإنسان لزوجته, ظلم الإنسان لأولاده, لأصدقائه, لجاره. فالظلم قد يطلق ويراد به الشرك كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم, وظلم دون ذلك. ولهذا شق على الصحابة هذا الأمر لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلصوا إيمانهم بظلم. فهو ده مين لا يقدر عليه؟ لهذا جاء الصحابة إلى رسول الله وقالوا رسول الله أينا لا يظلم؟ مين اللي يعفى؟ إذا ما لنا الأمن؟ ما يحصل لنا أمن ولا هداية؟ أين لم يظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون وقد تصورت, وإنما هو الذي قاله العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يخلصوا إيمانهم بشرك. والشرك أيضا على قسمين, أكبر وهذا لا يحصل الإنسان أي نوع من الإيمان من الأمان والهداية إذا كان الشرك أكبر, وشرك أصغر ويحصل الإنسان من الأمن والهداية بالقدر الذي عنده من أصل الإيمان. قال تبارك وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا ما خلص إيمانه أي نوع من الشرك فله الأمن الكامل وله الهداية التامة في الدنيا والآخرة. طيب اللي عنده شرك ننظر إذا كان أكبر فلا يحصل له أي نوع من الأمن ولا من الهداية, إذا كان أصغر ذهب من الأمن والهداية بقدر ما يذهب به هذا الأصل. يبقى إذا احنا عندنا الآن تفريق بين أنواع الظلم وتفريق بين أنواع الشرك حتى نفهم الآية فهما صحيحا. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلصوا إيمانهم بظلم, ليس هو الظلم العادي الذي هو ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لجيرانه أو كذا, وإنما هو الشرك. ثم إن هذا الشرك من يكون أكبر فلا يترتب حصول ما ذكره الله سبحانه وتعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مطلقا أي شيء منه, أو أن يكون أصغر فيحصل له من الأمن بقدر ما عنده من أصل الإيمان ومن الهداية بقدر ما عنده من أصل الإيمان. هذا في الشرك الأصغر, أما الأكبر فيذهب بالإيمان بالأمن والهداية جميعهما جميعهما. إيه اللي بيجعلنا نتأول هذا التأويل؟ بيجعلنا نتأول هذا التأويل اجتماع النصوص في الباب الواحد، إذ الأمة مجمعة على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وإن عذب عليه في خلاف بين العلماء هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة في أم لا، هذا من جهة المؤاخذة والتعذيب، أما من جهة التخليد فالأمة مجمعة على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن اختلفوا هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا من جهة التعذيب وعدمه، فبعضهم جبر أن يعذب ولا يدخل تحت المشيئة لقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إشراكا، فالفعل وما قبله من إن في تأويل مصدر إشراكا إن الله لا يغفر إشراكا فيكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى لا يغفر حتى الشرك الأصغر. ومنهم من قال لا يدخل تحت المشيئة لأنه معصية وذنب كبقية المعاصي والذنوب، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفره وإن شاء عذبه، وهذا هو قول الجمهور. لكن الخلود في النار الأمة مجمعة على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، هذا وإن تجعلنا تأول مثل هذا لتجتمع النصوص لتجتمع النصوص. فهذا الحديث يعطينا قاعدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يقف عند المصطلحات وقفة متأملة ليعرف المراد منها على وفق ما جاء في الشريعة، وأنه إذا عبر فليعبر بالمصطلح الشرعي. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي كلمة أو جملة رائعة في شرحه، قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والنبوية سبيل أهل السنة. أنك تعبر عن الحق بألفاظ الوردة في النصوص الكتاب والسنة. فإحنا إذا قلنا الآن الظلم هنا ليه خرج عن الظلم المعروف، نقول لأن النبي فصل كده، النبي كده قال إن الظلم هنا ظلمه قال ليس الظلم الذي تعنيه، وإنما هو كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم إيه عبد. يبقى تقسيم أهل السنة الظلم إلى قسمين، ده مأخوذ من إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي قال سباب المسلم فسوق حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فرحت الخوارج بإيه؟ بهذا. طيب ماذا تقولون بقى وإن فاشتان من المؤمنين قتلوا فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا يا فرحة متمت، صحيح يقول لهم كده يا فرحة متمت، فرحة بإيه؟ ليه فرحة من النصوص الثانية؟ يبقى فعلا يا فرحة متمت، إنما فرحة أهل السنة هي الفرحة التامة لأن لهم الأمن التام ولهم الهداية لإيه؟ التامة الكاملة. نعم. فهو يلي أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يضار، ولقد أتاني محمد بن الناس الضرير وغوية بن صالح العشيش والبرد الغوية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا رجلا وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعملون خفيف عايزين النجاة عايزين تمام الامن والهدايه عايزين هذا، فلما ينزل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يشق عليهم من منا لا يظلم، ولما ينزل برضه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ومن منا لا تحدثوا نفسه بشيء من المعاصي ومن الاثام ومن بل من الكفر احيانا كان يحاسب، ده مشكله فاشتد ذلك. يبقى شوف النوع اللي بيشتد على الصحابة ايه، نوع يحول بينهما بين الهداية، يحول بينهما بين رضا الله سبحانه وتعالى. انما احنا يشتد علينا نقص الدنانير والدراهم، يشتد علينا ذهاب دنيا، يشتد علينا حاجات، لكن امور الدين ما تشتد علينا عادي خالص، مفيش اشكال فيه. نعم. قال كذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب. الله اكبر، باركوا على الركب. شوف جيل الصحابه، الله اكبر الله اكبر. اخوان والله احنا بنحتقر انفسنا ان نقرا مثل هذه الاحاديث، يعني لما بنعرض انفسنا على هذا احنا يعني ايه بالظبط، احنا يعني احنا ملفقون ولا احنا جادون ولا احنا ايه بالظبط؟ يعني الحقيقه لما تنظر تعظيم الصحابه والنصوص، طب ما احنا حافظين البقره عن ظهر القلب وحافظين القران كله وبالقراءات ونجيب يمين وشمال ونقعر، والخاء ديت ما خدتش التفخيم اللي هو ينبغي، لا الراء ديت انت بتحركها ليه؟ الساكن ده لازما توقفه، وهنا الهمس فين وديته؟ اتقي الله يا راجل، فين الهمس؟ والقلقله هي دي قلقله تنفع؟ انا عايز القلقله كده اضطراب زي عربيه صدمت عربيه كده، واخد بالك؟ نقعد نقيم الحروف دي ونحاول نحبرها التحبير، واذا كان عندي العمل مفيش. انما دول تربوا على الايمان يا اخوان، دول تربوا على الايمان، دول تربوا على الايمان قبل ما تنزل الفرائض، ولا تربوا على الايمان حتى اذا تمكن الايمان انتقلوا بقى الى هذا. لهذا نجد مثل هذه الاثار وهذا التاثير على الصحابه رضي الله عنهم. ده انت النهارده بتيجي تتكلم اخر مساله احيانا تستدل بنصوص هو ما ياخدش باله، يقول لك سيبنا من النص ده، سيبنا من النص ده، شوف النص الثاني، سيبنا من ده، سيبنا ايه؟ حتى لو هو لا يصح عندك الاستدلال به، اوعى تقول سيبنا، اوعى تقول، مش ده الادب مع قولنا سيبنا، سيبنا ايه؟ ما ينفعش، لكن ده اللي عندنا، طول لسان بس، لكن الادب هذا الحقيقه احنا بنحتقر انفسنا عنده. نعم. ثم باركوا على الركب. فقالوا اي رسول الله، يعني يا رسول الله، احنا سبق عندنا المنادى يكون برضه بأي، ايه الهمزه؟ اي يا، يعني يا رسول الله. نعم. فقالوا اي رسول الله، ولسان الاعداء لا نطيق، الصلاه والصيام والجهاد والصدقه، وقد نزلت عليك هذه الايه ولا تطيقها. الله اكبر الله اكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم فتحنا واعطينا، فنقول فتحنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. شوف التربيع، تربيع على القواعد، ذروني ما تركتكم، دعونا من التعمق، ده حالي نزلة ما تتعمقون ولا تحاولون بهذا الفعل محاولات، قد ينزل عليكم تشديد من السماء. تربية على الامتثال والاستسلام. فقال النبي أتريدون أن تقولوا، شوف حرص النبي على التربية، على أي لفظ تطلع، أي لفظ تطلع من الصحابة لازم يتربوا على الصحيح والصواب. أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعطينا، قولوا سمعنا وعطينا وبعدين غفرانك، ما توصلش سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، يعني اللهم غفرانك، نتيجة السمع والطاعة. ولهذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وصل المغرب فالإمام قال سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، فقبل ما يبدأ درس الشيخ قال وقد قال إمامنا وهو يقرأ في البقرة سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، وهذا وصل لا يستقيم، لكن يقول سمعنا وطعنا ويقف ثم يقول غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى لا يكون المعنى سمعنا وطعنا غفرانك، يعني أن الغفران هو الذي سمع وهو الذي يطاع له، إنما سمعنا وطعنا هذا كلمة وجملة يعبر بها عن الامتثال، ثم اللهم غفرانك. نعم. فقالوا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ذلت يعني انطوعت بألسنتهم وصارت يعني على ألسنتهم مذللة ورددونها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير. فأنزل الله عز وجل قول هذا ليرحم الصحابة مما ألم به من حزن وهم. نعم. فأنزل الله في ذكرها فأنزل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نقف عند سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك فقال الله تعالى فنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال نعم. الله اكبر الله اكبر. وقال ولا تحمل علينا اصرا كما حملتهم على الذين من قبلنا قال نعم. من اللي قال نعم؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. يعني قد جعلتها لكم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى للصحابة ليس كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهذا قول فهؤلاء قوم وهؤلاء قوم خفف الله عز وجل عنهم. ولهذا هذه الآية تعطينا قواعد متعددة في الشريعة. أولا قاعدة لا تكليف إلا بمقدور، ما في تكليف لا يطيق الإنسان أبدا، لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاعدة المؤاخذة وأن الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره إلا إذا كان سببا فيه، إذا كان سببا تسبب فإنه من فعل، إنما تؤخذ بجريمة أبيك أو بأمك أو بأخيك أو بغيرك أبدا ما لم تكون أنت سببا في هذا. هذه قاعدة أيضا، قاعدة رفع المؤاخذة عما لم تتسبب فيه. فالذي تسبب بالمباشرة الذي احدث الفعل بالمباشرة أو بالتسبب فلن يؤاخذ وإلا فلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا أيضا رفع المؤاخذة في حال النسيان، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة مهما فعل أي شيء كبيرا كان أو صغيرا. شوف الكفر، لو تقول هذا نسيانا أو خطأ فإنك معفو عنك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، ومع ذلك ما أخذه الله سبحانه وتعالى ولا عقبه. في هذه النقطة لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، والخطأ فلان أخطأ غير فلان خاطئ، أخطأ أي فعل هذا الشيء عن غير تعمد، هذا الذي لا يؤاخذ. بعد بذل الأسباب، واحد عايز الهدى يتحرك إليه وبدل الأسباب لكن أخطأ في الوصول إليه، ده يغفر له. وخاطئ وهو الذي ينحرف عن عمد، ولهذا قال الذي يسمى احتكر فهو خاطئ، لأن في التعمد. فالخاطئ يأثم والمخطئ لا يأثم. نعم. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو هريره والاسحاق بن ابراهيم ولقد ابي بكر قال اسحاق اخبرنا قال اخبرني حدثنا ربيع عن سفيان عن ابي بن سليمان رضي الله عنه قال سمعت سعيد بن جبير يقول بحديث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الايه وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ودخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا. قال فاتقوا الله الايمان في قلوبهم. فانزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وفعلها لنا ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال فاتعنا. وقد ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وأتقف عنه واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال فافعل. الله أكبر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تجاوز لي عن أمتي إيه؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل إيه؟ به. فحديث النفس هذا معفو عنه. ولهذا جاء أيضا أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن نجد في نفوسنا يعني ما لو خر أحدنا من السماء أو اشترق حتى صور كالفحم أحب إليه من أن يتكلم، يعني يجدون في نفسهم أشياء صعبة تتعلق بالله سبحانه وتعالى وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد وجدته؟ قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان. القلب بيعرض دائما هذه الشبهات على القلب المؤمن. في القلب المؤمن إذا أدرك الخطر هذا ورد فهو قلب حي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.